إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلمة اليوم أتناول فيها فضل زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أما زيد فهو من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته، فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، ويم الله، لقد كان خليقا للإمارة، أي جديرا بالإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. ومن فضائله أنه لم يخرج في جيش إلا أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقد ثبت في مسند أحمد عن عائشة قالت: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، وإن بقي بعده استخلفه. ومن فضائله علو مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا. وقد كان يدعى زيد بن محمد قبل أن يحرم الله التبني، فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم لموته، فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح عليه. وما يسرني، أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا، وإن عينيه لتذرفان. أما الصحابي الثاني الجليل فهو ابن زيد بن حارثة أسامة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الأحاديث السابقة. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله أن يحبه، فقد روى البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الصحابة إلى محبته، فقد ثبت في فضائل الصحابة للإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا ينبغي لأحد أن يبغض أسامة بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة. وثبت في جامع الترمذي عن عائشة قالت:

أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، أي طلقها ثلاثا، أي هذه طلقتها الثالثة التي تبين بها بينونة كبرى. قالت أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، أي يدخل عليها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وفي رواية أخرى: فإنه ضراب للنساء، أي يضرب النساء. وأما معاوية فسعلوك لا مال له، أي فقير لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، قالت: فكرهته لكونه كان مولى، ولكونه أسود اللون. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة. قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.